حكيم. اللهم صل على محمد النبي. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد، الله يزيدك من نعم الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن أرسلهما على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سلام يا سلام. الله الله الله الله الله أيها مولانا. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن أنعمت عليه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يا سلام. الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله يفتح عليه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. الله الله الله الله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يبارك فيك. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله فصبر جميل. يا السلام ما يفتح عليك. فصبر جميل. لا كلمة يا محمد. والله المستعان على ما تصفون. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم صلى على حضرة الله النبي. الله الله الله الله الله الله. والله المستعان على ما تصفون. الله يفتح عليك. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام عليه. الله الله الله. والله عليم بما يحملون. سبحان الله سبحان الله الله الله الله الله يزيدك. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى الله الله الله الله يبارك فيك. قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لا إله إلا الله. الله الله الله الله. وقال الله اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله يصلح حالك. ايه الحلاوه دي؟ لا اله الا الله. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث. الله يرضى عليك يا محمد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه يكرمك يا شيخ محمد. الله يكرمك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الله الله الله الله الله الله الله. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله يرضى عليك.

عليك. قول يا شيخ محمد قول يا ورقة. ربنا يكرمك. الله الله الله. قول هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. الله الله الله الله. ربنا يكرمك. الله ضيف تعليق من إذنك علم يا شيخ. ضيف تعليق إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الله يفتح عليك. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله الله الله الله يفتح عليك. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن الله يفتح عليك يا شيخ محمد. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا شيخ. الله الله الله. يوسف أعرض عن هذا. أيوة يا سيدي. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا رب. الله الله الله الله الله. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا كل واحدة منهن سكينا. الله الله الله الله. لا إله إلا الله. كتبت عليك. الله وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما الله يكرمك. إن هذا إلا ملك كريم. الله قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصت. فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. الله يكرمك يا شيخ محمد. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن عليك. اللهم صل على حضره النبي. قول يا حبيبي. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الله يبارك لك. ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا اللهم صل على النبي وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله يا شيخ الله يبارك فيك ايوه يا شيخ محمد الله الله الله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما الله الله عليك الله عليك يا شيخ محمد الله يبارك فيك يا شيخ الله يكرمك ذلكما مما علمني ربي الله أيوة يا سيدي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ربنا يكرمك ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا ولكن أكثر الناس لا يشكرون اللهم صل على النبي الله يرضى عليك ربنا يكرمك يا شيخ الله يرضى عليك يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. الله يفتح عليك، الله يكرمك يا شيخ محمد، الله يكرمك. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ربنا يكرمك. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الله أكبر، الله أكبر يا رب، روح ربنا يكرمك. إن الحكم إلا لله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ربنا يكرمك يا شيخ ويزيدك علم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. اللهم صل على حضرة النبي. وقال للذي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. طيب تعليق لا اله الا الله. طيب تعليق صلى على حضره النبي. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الله الله الله الله الله الله. صل على حضرة النبي. الله الله الله. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك لك. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. الله يفتح عليك. ايه الحلاوه دي؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم بارك فيك. اللهم بارك فيك. لا إله إلا الله شيخ محمد. الله يكرمك. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يا سلام يا سيدي. يا سلام. الله الله. ايه الحلاوه دي؟ الله يفتح عليك. يا سلام يا سيدي. الله يكرمك. الله يفتح عليك يا مسيح. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات. الله يفتح عليك. يا سيدي يا سيدي. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله الله يا سيدي يا سيدي. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ثم يأتي